واخدناك. فانا عايز اقول يعني وان كنا يعني شردنا قليلا عن هذا الامر, الترفق بالذات في الريف, بالذات في الريف ناس لا يقبلون ما زالت حتة الكبير عندهم وحتة والأنفة والأنفة بالضبط كده ما زالت موجود. فينبغي على من يتصدى للدعوة أن يراعي هؤلاء الناس وأن يكون محتملا للأذى. العصبي واللي أخلاقه ضيقة كما يقال أرجوه أن يترك الدعوة, لإفساده يكون أكثر من سيضر الدعوة أكثر ما يفيد. يعني مثلا إحنا أذكر أنا لما قرأنا في صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني جلسة استراحة, جلسة استراحة دي عملت مواقف مضحكة. طبعا الاستراحة جلسة استراحة تكون كما في حديث مالك بن حواريث في البخاري, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. فهو الوتر في الصلاة الركعة الأولى والثالثة, لأن بعد الركعة الثانية في تشهد طبيعي أنت جالس, وبعد الركعة الرابعة والثالثة أنت بتسلم في بعد الركعة الثانية في تشهد, وبعد الركعة الثالثة أو الرابعة في تشهد. فأنت بعد ما تركع الركعة الأولى قبل أن تقوم من السجدة لتقف بتجلس جلسة في حدود 5 ثواني خفيفة خفيفة جدا, فوبعدين تقوم. فطبعا انت عارف الانسان بيصف صلاته بيسرح, واللي بيخليه يقوم يوقف الامام, وحتى لو انا سرحان في صلاته مش عارف انا في الركعه الكام الامام. فطبعا بعد الركعه الاولى انا بصلي مثلا في النص, وحد بيصلي الامام بي بصلي في في, في الصف, فهم رافع وقاعد اللي جنبي وقف, وفجاه يليني قاعد يوم قاعد, وفجاه انا وقفت يوم واقف. طبعا كل ده بحركه عصبيه, انا طبعا المسافه الترتيبيه في دماغي ودي بحركه عصبيه. فبعد ما تنتهي الصلاه خناق, انتوا تلعبوا بينا, انتوا مش عارفين تقعد وانت فاكر نفسك مش عارفين تمام, اترك لك الصراحه اطلاقا. مثلا الشيخ الالباني كان مثلا تحريك الاصبع كنت انا بحركها غلط, يعني كنت تحريك الاصبع كنت اعمل كده في تحريك الاصبع لحد ما الشيخ الالباني او التحليق به لا ما كنتش بحلق قوي لكن كنت بعمل كده لحد ما الشيخ الألباني عرفني خطأ المسألة وقال لي التحريك لا يكون إلا هكذا تمام. فطول ما أنا بعمل كده واللي جنبي يعمل إيه كده يعمل كده يعمل كده, بعدين قال لي أنت طول الصلاة بتنطر دود دود دود كان في دود وعمال أعمل عمال أعمله كده, أنت طول الصلاة بتنطر دود. وأخذوها مقلاتة بقى تمام, الجماعة اللي بينطر دود في الصلاة الجماعة كده تمام, وأنا في كل هذا مصر على أننا لابد أن متشبث متشبث برأيي. فكان مفترض مثلا لو عندي إدراك أنا ذاك أو تعلمت أصول الدعوة أو كده كان ينبغي أن أنا أعلم هؤلاء الناس على الأقل قبل أن أفاجئهم بهذا. نعم. فهذا مما تعلمناه, وينبغي على ينبغي للشباب اللي هو المندفع المتحمس في الدعوة أن هو يراعي هذا. جميل جدا.